بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان اليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس كتاب الإجازة. وصلنا عند الصحيفة رقم 93، قواعد رسم المصحف العثماني. الرسم في اللغة الأثر، الرسم في اللغة الأثر أي أثر الكتابة في اللفظ، أثر الكتابة في اللفظ. وفي الاصطلاح تصوير الكلمة، تصوير الكلمة بحروف هجاء، بحروف هجائية، بحروف هجائية بدل هجائها، بحروف هجائها أو بحروف هجائية، ماشي، بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، بتقدير الابتداء بها والوقف عليها. يطلق على الكيفية التي ارتضاها سيدنا عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات قرآن الكريم وحروفه في المصاحف التي وجه بها إلى الآفاق، والمصحف الذي احتفظ به لنفسه والموسوم بالمصحف الإمام. إذن الرسم العثماني هو الكيفية التي ارتضاها سيدنا عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات قرآن الكريم وحروفه في المصاحف التي وجه بها إلى الآفاق. أرسل 6 مصاحف إلى الأمصار، وقيل 5 وقيل 7. في مصحف ظل عنده، في مصحف ظل عند سيدنا عثمان يسمى مصحف الإمام. مصحف الإمام هو مصحف الإمام عثمان. ورسم المصحف توقيفي، لا يجوز أو لا تجوز مخالفته على الرأي الراجح، وذلك مذهب الجمهور. جمهور العلماء 80% قالوا إنه الرسم العثماني توقيفي. أخذوا من صفائح أيام النبي. نعم، لا، حتى الخط، حتى الكتابي. نعم، ومجمل دليلهم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الكتبة على كتابتهم، ثم إجماع أكثر من 12,000 من الصحابة، ثم إجماع الأئمة من التابعين والمجتهدين عليه، هذا دليلهم. فعن مالك رضي الله عنه سئل: أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتبه على ما استحدثه الناس من هجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. وعن أحمد قال: تحرم مخالفة خط عثمان في واو أو ياء أو غير ذلك. أبرز المصنفات في الرسم والضبط: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، لمين؟ لأبي عمرو الداني. وكتاب المحكم في نقد المصاحف لأبي عمرو الداني. عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد للشاطبي. التبيين لهجاء التنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح الأندلسي. منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للخراز. أنا بعطيك الاسم اللي بيكون مشهور فيه واحفظه، ما في داعي تحفظ أبي عمرو عثمان بن سعيد داني للداني. وعقيلة أتراب القصائد للشاطبي. التبيين لهجاء التنزيل أبي داود سليمان بن نجاح. منظومة مورد الظمآن للخراز. وشرحها دليل الحيران للشيخ إبراهيم المارغني ماشي، للمارغني، خلص. منظومة عمدة البيان للخراز. نعم، وشرحها الطراز في شرح ضبط الخراز لأبي عبد الله محمد بن عبد الله التنسي، احفظ التنسي، وغيرها. والأصل في المكتوب أن يكون موافقاً للمنطوق. لذلك لما تيجي على ولد صغير قل له جنة، بكتبها كيف؟ اللي بداية كتابته ابنون. أنا بقول لك يابا أنت قلت جنة، تن آخرها نون، لسه ما بيكون عنده علم بالتنوين الفتح والضم والكسر. فهو بداية الكتاب بيعلمون بالمدارس حسب ما بتلفظ اكتب، وهذه قاعدة صحيحة باستثناءات اللي احنا نعرفها الكبار، من غير زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل، مع مراعاة ابتداء به والوقف عليه والفصل والوصل. وقد مهد له العلماء وصولا وقواعد، وقد خلف في بعض الحروف خط المصحف الإمام. ولذلك قيل: خطان لا يقاسان أو لا يقاس عليهما. إذن الآن بجوز تقول لي زي ما هو كاتب هون في مخالفة لبعض الحروف لخط المصحف، أقول لك وإن كان زي الصلاة، قلت لك اكتب الصلاة، تكتبها ايش؟ الصلاة لام ألف تاء، مع انه في القرآن واو. والزكاة كذلك، وسأريكم في واو زائدة. أولئك أقول لك اكتب أولئك بدون واو تكتبها، وهذا صحيح، بس أقول لك لا، خط المصحف يختلف لأنه توقيفي وله عدة أسباب. لذلك قالوا خطان لا يقاس عليهما. كتب المصحف كان بدون أي نقط، بدون أي نقط كان يقرأ. نعم. بدون نقط، بدون نقط وبدون حركات، بدون حركات، بدون حركات. تمام. خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف لأنه قلنا توقيفي، الصلاة مرسوم بواو والزكاة بواو إلى آخره، وخط العروض الشعر. الشعر طبعا اللي عنده معلومات عن الشعر، عن تقطيع العروضي، حسب اللفظ بتكتب، مع أنه بيكون في عندك حروف زيادة وعندك وعندك وعندك، مع ذلك تترك. أما الأول فلأن المعول فيه المأثور المنقول، المأثور هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، لا الملفوظ. لو الملفوظ كما في واو في أولئك، سأريكم ما في واو وغيرها. وأما الثاني فلأن المعول عليه في الوزن الملفوظ، بحور الشعر لما تقطع عروضيا زي ما بتلفظ تكتب. نعم. وينحصر أمر الرسم في ست قواعد هي الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والفصل، وما فيه قراءتان متواترتان وكتب على إحداهما. قاعدة الحذف، يكثر الحذف في حروف المد الثلاث، أخذناها في الحذف والإثبات في المستوى الثالث، صح؟ وحدة كاملة في المستوى الثالث حذف وإثبات، زي ثمودة أخرها ألف، وردت في أربع مواضع في القرآن الكريم. حذفت الواو في أربعة أفعال وسم، هذا كله في المستوى الثالث بدون جزم ولا بناء. طيب، هنا حروف المد الثلاث ويشمل على ثلاث أنواع. إذن يكثر الحذف في حرف المد، في حروف المد الثلاث، ويقل في النون واللام. حروف المد الثلاث يشمل على ثلاث أنواع: حذف الإشارة وهو ما يكون موافقا لبعض القراءات نحو مالك يوم الدين، فحذفت الألف إشارة إلى قراءة الحذف ملك يوم الدين، وهي موافقة للرسم تماما، والقراءة الأخرى جاءت موافقة للرسم احتمالا مالك يوم الدين. إذن مالك مرسوم على ملك، الرسم العثماني موافق لملك يوم الدين، ومالك موافق للرسم العثماني احتمالا. حذف الاختصار كحذف ألف جمع المذكر السالم والمؤنث السالم إذا لم يقع بعد الألف تشديد ولا همز نحو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. إذا لم يقع بعد الألف تشديد ولا همس إن المسلمين والمسلمات، كحذف ألف جمع المذكر السالم والمؤنث السالم. طب هسه المؤنث السالم والمسلمات، طب حذف الألف جمع المذكر السالم وين؟ ما حذف، حذف خنجرية، مسلمات خنجرية. يا إخوان، حذف ألف جمع المذكر السالم والمؤنث السالم، المؤنث السالم المسلمات. طب وين ألف جمع المذكر السالم؟ مسلمات، مسلمين، والقانتين. هيها والقانتين. المسلمين وين الألف يا شيخ؟ إذن حذف ألف جمع المذكر السالم زي والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين، هذا الذي عنا بها. وجمع المؤنث السالم والمسلمات والمؤمنات والقانتات والصادقات، هذا يسمى حذف اختصار. ماشي؟ طيب، رسم كل ذلك بحذف الألف اختصارا. لماذا حذفت الألف في المسلمات والقانتين؟ اختصار. حذف الاقتصار وهو ما اختص ببعض الكلمات دون بعض نحو ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الميعاد، لماذا لم ترسم الألف؟ حذف اقتصار، اقتصر على رسمها بحذف الألف في هذا الموضع فقط والباقي الميعاد بألف. في اختصار وفي اقتصار. هذا إن دل يدل على أن الرسم العثماني توقيفي. طبعا لو نرجع لناس متخصصين بيقول لك قصد رسمها بغير ألف هنا ورسمت في الباقي بألف بغير ألف لقصد في له هدف يعني، لكن إحنا ما عندنا معلومة. إحنا كأحكام تلاوة التجويد إحنا بنأخذ القواعد. لا أعلم عنها. لا، هو اللي صار أيام سيدنا عثمان رسم المصحف بدون نقط وبدون حركات. الخنجرية بعد سيدنا عثمان. الخنجرية بعد هذه الأمور كلها. ولكن كانت مرسومة بدون ألف، لكن العرب الموجودين والمسلمين كانوا يقرؤوها الميعاد عادي، كانوا يقرؤوها. أيوة. نعم، هذه بيسموها مصالح ضبط أو مصطلحات ضبط. حتى تعلمنا احنا الناس يجينا بعد كذا انه في الف او في كذا او في كذا. نعم. حذف اللام وتحذف اللام اذا جاء بعدها لام في خمسه الفاظ، هي الليل اسمها الموصولة، واللائي، والتي، واللاتي، والذي، كيف ما جاء. نعم، اسماء موصولة والليل. حذف النون وتحذف النون في نحو وكذلك ننجي المؤمنين، حذفت لكن استعيض عنها بالنون الصغير هذه. قاعدة الزيادة، وهي الحروف التي تكتب ولا تلفظ، والذي يزاد من حروف ثلاثة هي الألف والياء والواو. فزيادة الألف نحو لأذبحنه، هاي الألف البعد الهمز المفتوحة عليها صفر مستدير. ما معنى صفر مستدير؟ أن الحرف ثابت رسما محذوف لفظا. نعم. فيها فيها فيش بالثلاجة لا الله يجزيك خير، بدك تشرب هاي علبة وهي علبة حسب لك إذا بدك. نعم. لا لا يجوز، لا لا. رسم عثماني، ما احنا قلنا احنا رسم عثماني، رسم عثماني. والواو نحو لأولي، ما بقول لأولي، لأولي. والياء نحو وملئهم، ما بقول وملئهم، لا وملئهم. وارجع إلى باب الحذف والإثبات لمزيد من التوضيح. يقول بارك الله فيك. الياء والواو إذا كانوا همزة كانوا بالله. نعم. طراسي. مش همزة. أحسنت أحسنت. إذا كانت الياء والواو نعم. لشيء لشيء الكرسي، الياء كرسي للهمس. أحسنت. والواو كرسي للهمس. زي إيش الواو؟ يؤمنون. يتفيأ. أحسنت. قاعدة الهمز، والهمزة ليست من الرسم العثماني بل هي من الضبط الذي طرأ عليه وجعلوها رأس عين. أما الهمزة الساكنة فالأصل فيها أن تكتب بحرف بحرف حركة ما قبلها أولا أو وسطا أو آخرا. أوتمنا الباسا وهيي. طب كيف نبلش فيها لو بدنا نوقف عليها؟ إيش هي؟ أوتمنا ابتداء أوتمنا وصلا فليؤدي الذي أوتمنا أمانته، وأخذناه وشرحناها عدة مرات. هذا الفصل الثالث، الجزء الثالث، المستوى الثالث. المستوى الثالث. نعم. وموجود بالمستوى الأول، موجود نعم في حالات البدل. السؤال هذا دائما بيجيبوه، اذكر حالات البدل. أن يثبت مد البدل ابتداء أوتمنا، حاطين مثال نفسه كمان. نعم. أما الهمزة المتحركة فإن كانت في أول كلمة أو اتصل بها حرف زائد كتبت بالألف مطلقا سواء كان فتحا أو ضما أو كسرا، نحو فبأي فبي فبأي. أما الهمزة تعرف إن كانت في أول كلمة أو اتصل بها حرف زائد كتبت بالألف مطلقا. نعم. فبأي. طيب، وإن كانت الهمزة وسطا فإنها تكتب بحرف من جنس حركة ما قبلها نحو نقرأه. إذن هنا شو فوق الهمزة المتحركة فإن كانت في أول كلمة أو اتصل بها حرف زائد أصلها أي. يعني السؤال لماذا رسمت الهمزة على الألف في كلمة فبأي؟ لأنها متحركة وجاءت في أول الكلمة، هنا اتصل بها حرف زائد لذلك رسمت على الألف فبأي. رسمت الفاء زائدة والباء زائدة، أصلها أي، أصلها أي. لماذا رسمت الهمزة على الألف مش على الواو مش على الياء؟ لأنها مفتوحة وجاءت الهمزة متحركة في أول كلمة وهنا اتصل بها زائد، زائد يعني أحرف زائد على الكلمة، هي أصل أي، رسمت فيها الفاء حرف زائد والباء. طيب، السلام عليكم وبركاته. إن كانت الهمزة وسطا تكتب بحرف من جنس حركتها، إذا كانت تحرك هل عم بنس الله حيه. نقرأه، نقرأه الهمزة مضمومة إذا ترسم على واو. لماذا رسمت الهمزة على الواو في نقرأه؟ لأنها متوسطة ومضمومة. وإن كانت طرفا، ما معنى طرفا؟ تكتب بحرف حركة ما قبلها. سبأ إن حركة ما قبل الهمزة المتحركة شو هي؟ الباء، والباء مالها؟ الباء، الباء مالها؟ مفتوح. ألف إذا كانت في آخر كلمة الهمزة نحط لها ألف ولا واو ولا ياء نحط لها يعني كرسي للهمز. إذا كان طرفا بنشوف حركة ما قبلها. إذا فتحة نرسمها على ألف. سبا سبا إن بنحط ألف وهمزة تحتها تنكسر حركتها الطبيعية. بس لو كان مثلا نقرأ نقرأ بحرف من جس الهمزة متوسطة حركة ما قبلها كيف من جس حركتها. لا لا لا ما قال لك حسب ما قبلها. وإن كانت الهمزة وسطا حركة إن كانت الهمزة وسطا تبع يا حلبي إن كانت وإن كانت الهمزة وسطا ما معنى وسطا؟ وسط الكلمة. وسط الكلمة فإنها تكتب بحرف من جنس حركتها. حركة الهمزة في نقرأه شو هي؟ واو. يا رجل واو. حركة الهمزة ضمة فتحة كسرة ضم. شو أقرب حرف مد للضمة؟ واو. بس حط تحتها واو نقرأه. يعني بنطوع الهمزة نحط تحتها واو؟ اه يا زلمة. لو كانت مثلا مفتوحة بنحطها على الألف. لو كانت كسرة مكسورة ياء. آخر إشي بنقرأ بالسطر الأخير. وإن كانت طرفا تكتب بحرف حركة ما قبلها. سبائن الباء ما لها حركة مفتوحة إذا بنحط ألف. بنبائن ألف. لو كانت كسرة فيها أول. إذا نلخص إذا جاءت الهمزة في أول الكلمة نحط ألف. وسط الكلمة حسب حركتها فتحة ألف كسرة ياء ضم وفتحة ألف كسرة ياء وضم واو. بس أنا بعرف شيخنا إذا كان حسب قبلها مكسور حسب قوة الحركة هو كاتب هيك خلص خلينا نلتزم إحنا. وإن كانت في آخر الكلمة حسب حركة ما قبلها. إذا فتحة على ألف كسرة على ياء ضم على واو. بس بلاش تبحر بشيء خلاص حسب أمي كاتب لك. فإن سكن ما قبل الهمزة حذف الحرف. فإن سكن ما قبل الهمزة حذف الحرف نحو شيء إن أو شيء أن إلا ما استثني من بعض ما سبق. هنا لازم أكم ياء؟ ثنتين. لا لا لا مش شيء لا الأصل ياءتين. ياء الياء الساكنة والياء كرسي للهمز. هنا رسم أكم ياء؟ واحدة. حذفت الياء الأولى. نعم نعم نعم. قاعدة البدل. قاعدة البدل. البدل هو جعل حرف مكان آخر. كتبت الألف واو في نحو الزكاة وياء النحو هداهم وأبدلت نون التوكيد خفيفة تنوين نحو ولا يكونا وكتبت هاء التانيث على خلاف الأصل تاء في مواضع القرآن وذلك نحو رحمة وإبدال الصاد سين نحو الصراط بمسيطر قرئت بالسين وبالصاد إلا ما استثني من هذه القاعدة. إذن البدل جعل حرف مكان حرف. الزكاة ألف جعلت الواو. لماذا؟ رسم قرآني. هداهم ليش رسمت ياء مع أنها ألف؟ رسم قرآني. الصراط قرأناها في بعض القراءات سين وبعض القراءات صاد. نعم بمسيطر كذلك. هذا قاعدة البدل. ممكن يجيب لك عدة كلمات يقول لك اذكر قاعدة اذكر القاعدة في الكلمات أدنى. يجيب لك الأمثلة اللي كاتب لك إياها في كل قاعدة يقول لك اذكر القاعدة. وارد الصراط على رواية حفص تقرأ صاد صاد بس غير قراءة حفص هو حاط سين تحتيها مش حاط سين ما في سين. إذن قاعدة الفصل والوصل رسمت بعض الكلمات موصولة تارة وموصولة تارة أخرى نحو عما نوع عنه. هذا الباب أخذها في المستوى الثالث بشكل موسع. سبحان الله عما يشركون عما مش عن والبال حال لا عما موصولة على تفصيل مرة معنا في المقطوع الموصول. ما فيه قراءتان وكتب على إحداهما وهو ثلاث أقسام. ما فيه قراءتان ورسم على أحدهما اختصارا نحو ويبسط. تقرأ بالسين وتقرأ بالصاد في حفص من طريق الطيبة من طريق الشاطبية بالسين ولا بالصاد؟ بالصاد مرة سين ولا صاد أو لا بالشاطبية. لا ترفع ضغطي خليني ماسك حالي. يبسط بالسين ولا بالصاد؟ السين. ليش؟ هو السين كانت تحت أو فوق. إذا السين فوق سين فقط وجاء ذلك في كلمتين يبسط في البقرة وبسط في الأعراف. جاءت السين تحت الصاد في المسيطرون في سورة الطور تقرأ بالسين والصاد والصاد أشهر. نعم. ما فيه قراءتان ورسم برسم واحد صالح لهما نحو يخدعون وقرأت في قراءة أخرى يخادعون. القراءات المختلفة المتواترة بزيادة لا يحتملها الرسم فإنها تكتب في بعض المصاحف دون بعض نحو تجري تحت الأنهار كتبت في المصحف المكي بزيادة من، لذا فهي قراءة ابن كثير المكي، وقرأ الباقون بدونها كما رسمت مصاحفهم ومثلها، فإن الله هو الغني الحميد. كتبت في المصحف المدني والشامي نحو أو دون هو، لذا فهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر، وقرأها الباقون كما رسمت مصاحفهم. ماشي نشاط، هذا بتحلوا لحالكم إذا بدكم نحل المرة القادمة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.